بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها. يا حبذا الجنة، وحين ينيخ الطامعون آمالهم على عتبات ربهم وتصبح الجنة قاب قوسين أو أدنى، فأي كريم يفدون عليه؟ إنه الله الكريم. فها نحن الآن يا فلان في الجنة، كأنهن بيض مكنون، كأنهن الياقوت والمرجان. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. يا حبذا الجنة، يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها. هي الجنة وربي زوجة حسناء وروح وريحان، تستقبلهم الملائكة على أبواب الجنة يهنئونه ويقولون: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وإن سألتم عن سعة أبوابها فبين المصراعين مسيرة 40 من الأعوام. يا حبذا الجنة، يا حبذا. وهل فزع الناس من قبورهم وابتدأ يوم العرض الأكبر؟ لقد رأيت في المنام كأن القيامة قامت. يا حبذا الجنة، إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر. وبعد، فمن هم أهل الجنة؟ يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يحافظون على صلاتهم وزكواتهم وأرحامهم. جنة ربي لكل أواب حفيظ. أماس الشرق للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم يا حبذا الجنة لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الدويش. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، معاشر الأخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يا حبذا الجنة، رأيت نفسي ركنت إلى الدنيا وغرقت في بريقها، واستنكرتها فلم تعد تلك النفس التي أعرفها. أردت أن أنتشلها، جاهدتها، حاولت بذل الأسباب لعلاجها، فذهبت أطرق أبواب الفضائل والنوافل فأعيتني، ضاقت علي نفسي وتغيرت حالي. أخذت أستشير القريب والبعيد، وانطرحت بين يدي الغفور الرحيم، أشكو إليه بإلحاح النفس وتغير حالي، فلم يردني ولم يخيب ظني. فمرة وأنا أقلب كتابا لبحث مسألة، وقفت على فصل لوصف الجنة ونعيمها، فاستنهضت الكلمات همتي، وتسابقت نظراتي، وتفتقت نفسي للذة إيمانية كنت قد فقدتها منذ حين. وكنت قد قرأت كتبا وفصولا في وصف الجنة، فعلمت أن طول العهد جفاء بل وجفاف، وأن القلب يحتاج بين الحين والحين مثل هذا الزاد، فهو وقود راحلة لرحلة طريقها تلمع وتبرق الشهوات بحافتيه كل لحظة، خاصة شهوات هذا الزمن. فلم أجد دواء لنفسي مثل أن أذكرها بوصف الجنة ونعيمها. وكما قال ابن الجوزي: فوالله ما العيش إلا في الجنة، ووالله إني لأتخيل دخول الجنة ودوام الإقامة فيها من غير مرض أو آفة تطرأ، بل صحة دائمة في نعيم متجدد في كل لحظة، فأكاد أذهل، إلى آخر كلماته. فآه ثم آه، إنها الجنة النعيم المقيم، حديثها سلوة الأحزان، أخبارها حياة القلوب، وصفها حادي النفوس، الحديث عنها لا يسأمه الجليس ولا يمله الأنيس. فهل نسينا أيها الإخوة هل نسينا معاشر الأخوات؟ هل نسينا الجنة؟ هل غفلنا عنها؟ سبحان الله، تأملوا في أحوال الناس، انظروا للحياة من حولكم، شهوات، تقنيات، فضائيات، شبكات عنكبوتية، مال وأعمال، سفر وسياحة وترفيه، شواطئ وشاليهات، خضرة وجمال، ونعم وخيرات. وكما قال صلى الله عليه وسلم: ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. نعوذ بالله من شر أنفسنا، بل حتى الكثير من الصالحين والصالحات ومن أهل العلم شبهات وخلافات وتصنيف ونزاعات وجدل فكري ونزاع كلامي وفلسفي، حتى أنستهم شقشقة العلم والفكر ثمرته وجائزته وطعم الإيمان وحلاوته. هكذا الكثير من أهل هذا الزمان قسوة في القلب، طول أمل، ضعف إيمان، غفلة عن النعيم المقيم جنة الرضوان. الناس يلهثون وراء الدنيا والشهوات ويتنافسون في الماديات والكماليات، الأغنياء والفقراء. الأغنياء يبحثون عن مزيد من الترف، والفقراء يقلدون ويتكلفون ما لا يطيقون. فالكل إلا ما شاء الله غرق في طوفان الترف والشهوات. غفلنا عن حقيقة الحياة، نطلب حياة النعيم بل والله نتكلفها، وكثير كثير ممن لا يدركها يتحسر على فواتها، بل ربما سخط وجزع أن لم يجعله الله من أهلها. ومن أدركها؟ من أدركها ربما غرق في بريقها، نسينا أنه نعيم زائل كأضغاث أحلام أو كطيف زار في المنام، مشوب بالنغص، ممزوج بالغصص، أحزان وهموم وأمراض وديون وتعب ونكد وشقاء. فإذا كان هذا هو الحال، فإن العاقل منا ليتساءل: هل حقا نسينا النعيم الحقيقي؟ هل نسينا النعيم الذي لا ينفذ ولا ينقطع، بل لا يستطيع وصفه لسان مهما بلغ من بيان؟ يهتز قلب العبد عند سماعه طربا بقدر حلاوة الإيمان. فيا أيها الفقراء، أيها المحتاجون، وكلنا محتاجون، لا تغفلوا، فهناك نعيم حقيقي فلا تتحسروا. الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين عام، كما أخبر عليه الصلاة والسلام: أيها الأغنياء، أيها الموسرون، مهما بلغتم من النعيم، مهما سكنتم من القصور، حتى وإن كانت محبوكة الهندسة والبنيان ومزينة بالرخام والألوان، حتى وإن أحاطت بها الحدائق والأشجار والورود والأزهار، وإن أثثت بأجمل الأثاث وأحسن الرياش، لكن تذكروا مساكن طيبة في جنات، في جنات تجري من تحتها الأنهار. فلا تنسوا معاشر الإخوة والأخوات، لا تنسوا الجنة، النعيم الذي لم تره عين بشر. تذكروا، بل والله تذكروا، نعيما لم تسمع به أذن بشر، بل لا يخطر على قلب بشر. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاني. قولوا لمن يلاحقون الشهوات، قولوا لهم: إنما هي ساعات، عجبا لكم كيف تستبدلون أبكارا عربا أترابا، كأنهن الياقوت والمرجان، بقذرات دنسات متخذات أخدان. تذكروا حورا مقصورات في الخيام، عندما يحدثكم الشيطان عن خبيثات مسيبات بين الأنام. ذكروا من يشربون أم الخبائث شرابا نجسا مذهبا للعقل مفسدا للدين، ذكروهم بأنهار من خمر لذة للشاربين. يا من ابتليتم بسماع المعازف والغناء والألحان، تذكروا سماع الخطاب من الرحمن وسماع الحور يغنين بأجمل الألحان واهتزاز أغصان الأشجار بالجنان. يا كل مسلم ومسلمة، يا كل أخ وصديق وعزيز، اعلموا اعلموا أن من استوفى طيباته ولذاته وأذهبها في هذه الدار حرمها هناك، حرمها هناك. فتنبهوا واحذروا، فمهما كان جمال الدنيا، مهما كان نعيمها، لا تغفلوا لا تغرقوا في طوفان الماديات. تذكروا مع كل نعيم أنتم فيه النعيم المقيم في جوار السميع العليم. يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها. تخيلوا أنفسكم معاشر الإخوة والأخوات وأنتم في روضات الجنات تتقلبون، وعلى الفرش التي بطائنها من استبرق تتكئون، وبالحور العين تتنعمون، وبأنواع الثمار تتفكهون. تخيلوا أنفسكم يطاف عليكم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، لحم وخمر والنسى وفواكه والطيب مع روح ومع ريحان. تخيلوا أنفسكم مجتمعين مع الأحباب والأصحاب في ظلها الظليل، تتنازعون فيها كؤوس الرحيق المختوم والتسنيم والسلسبيل، تتوالى عليكم المسرات والخيرات. إنها الجنة، إنها الجنة فوق وصف الواصفين. إن سألتم عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت. وإن سألتم عن بنائها فلبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك وسقفها عرش الرحمن. وإن سألتم عن سعة أبوابها فبين المصراعين مسيرة 40 من الأعوام، ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. وإن سألتم عن غراسها فقولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تلك الباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وإن سألتم عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب وفضة لا من الحطب ولا الخشب. وإن سألتم عن قطوفها فقد ذللت تذليلا، يقطف منها كيف شاء قائما أو قاعدا أو مضطجعا، كلما قطع منها شيئا خلفه آخر. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، متشابها في اللون والهيئة مختلفا في الطعم. وإن سألتم عن ثمرها فأمثال القلال ألين من الزبد وأحلى من العسل. وإن سألتم عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق الحلل. وإن سألتم عن ظلها ففيها شجرة واحدة يسير الراكب المجد السريع في ظلها 100 عام لا يقطعها. اقرأوا إن شئتم وظل ممدود. يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها. إن سألتم عن أنهارها فأنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. وأما الكوثر فنهر أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وحافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان. وإن سألتم عن أجوائها فلا يرون فيها بردا ولا زمهريرا. وإن سألتم عن خيامها فلكل مؤمن خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا في كل زاوية منها له أهلون يطوف عليهم فلا يرى بعضهم بعضا. وإن سألتم عن مساكنها وقصورها فهي غرف من فوقها غرف مبنية ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها تجري من تحتها الأنهار. وإن سألتم عن فروشها فبطائنها من استبرق مفروشة في أعلى الرتب، وهذه البطائن فكيف بالظواهر؟ وإن سألتم عن أرائكها فهي الأسرة عليها الحجال مزررة بأزرار الذهب، فما لها من فروج ولا خلال. وإن سألتم عن طعام أهل الجنة ففاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وإن سألتم عن شرابهم فالتسنيم والزنجبيل والكافور. وإن سألتم عن آنيتهم فآنية الذهب والفضة في صفاء القوارير. وإن سألتم عن خدمهم فولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون يطوفون عليهم بأكواب وأباريق وكأس من معين. وإن سألتم عن لباس أهلها فهو الحرير، الحرير من صنع الرحمن، تخرج حلله من شجرة في الجنة تتفتح أكمامها عنه تفتح شقائق النعمان. وإن سألتم عن حليهم وشاراتهم وزينتهم فمن أصفى وأثمن الجواهر الكريمة من اللؤلؤ والزبرجد وأساور الذهب واللؤلؤ، على الرؤوس ملابس التيجان أدنى لؤلؤة منها تضيء ما بين المشرق والمغرب. يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها. إن سألتم عن سماعهم فهز الريح لأغصان أشجارها فإنها تطلق أصواتا وأنغاما هي ألذ في السمع من كل أنغام الدنيا وألحانها، تستفز بالطرب من يسمعها، فكيف إذن بغناء أزواجهم من الحور العين يغنين بأصوات لم تسمع الخلائق بمثلها. فواله فتى لذلك السماع، فواله فتى لذلك السماع الذي ملأ القلوب طربا وشجنا. قال ابن عباس: ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان فتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان. يا لذة الأسماء لا تتعوض بلذاذة الأوتار والعيدان، أو ما سمعت سماعهم فيها غناء الحور بالأصوات والألحان. واها لذياك السماع فكم به للقلب من طرب ومن أشجان. نزه سماعك إن أردت سماع ذياك الغنى عن هذه الألحان، لا تؤثر الأدنى على الأعلى فتحرم ذا وذا يا ذلة الحرمان. نعم أخي، لا تؤثر الغناء الساقط الذي ملأ الدنيا ضجيجا اليوم بذلك الغناء الذي هو ألذ من كل أنغام الدنيا. أما إن سألتم عن مطاياهم ومراكبهم التي يتزاورون عليها فنجائب تسير بهم حيث شاءوا من الجنان، يؤتون فيها بخيل مسرجة ملجمة لا تروث ولا تبول. وإن سألتم عن وجوه أهلها وحسنهم فالزمرة الأولى على صورة القمر ليلة البدر، والزمرة الثانية كلون أحسن كوكب دري في السماء. وإن سألتم عن أسنانهم فأبناء 33، وهل يتفاضل أهل الجنة؟ هل بعضهم أفضل من بعض؟ نعم، في الجنة 100 درجة، بين الدرجتين مثل ما بين السماء والأرض، والفردوس أعلاها، والتفاضل هناك على قدر الاجتهاد هنا. نسأل الله لنا ولكم الفردوس الأعلى برحمته وفضله. وإن سألتم عن حالهم فهم يأكلون ويشربون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون، إنما حاجة أحدهم رشح يفيض من جلودهم كرشح المسك، بل حتى الجشاء الريح الذي يخرج من الفم يكون كريح المسك، يتم به هضم الطعام، يلهمون التسبيح والتكبير كما يلهمون النفس. وإن سألتم عن قوتهم فيعطى الواحد منهم قوة 100 رجل في الأكل والشراب والجماع والشهوة، وأقواهم وأقدرهم على الجماع هو أعفهم في الدنيا. وإن سألتم عن عافيتهم فليس في الجنة تعب نفسي ولا جسدي ولا سأم ولا ملل، ولا تصيبهم الآفات ولا الأمراض، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، ولا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها. هناك وما أدراك ما هناك، هناك في الجنة ينزع الغل من القلوب، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هناك وما أدراك ما هناك، هناك يطرد عنهم الحزن والهم، وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. هناك وما أدراك ما هناك، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما. الله أكبر. لا حقد ولا بغضاء، لا حسد ولا جفاء، بل سلام واطمئنان وود وأمان، يبلغهم ربهم السلام، سلام قولا من رب رحيم. تستقبلهم الملائكة على أبواب الجنة يهنئونهم ويقولون هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها. أما إن سألتم عن نسائها فحدث ولا حرج، حدث بما شئت، حور عين كأنهن بيض مكنون، كأنهن الياقوت والبرجان، صفاء وحمرة وبياض، يرى بياض ساقها من وراء 70 حلة من حرير، لو اطلعت إحداهن من السماء إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا، ولطاب ما بينهما، ولخمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. أبكار عرب أتراب كأمثال اللؤلؤ المكنون، يحار الطرف من نظر إليها ويشخص في خدود أو قدود. سبحان الله، تراها في أبهى حلة، تختال في مشيتها، تتثنى بقدها، تهتز كالغصن الرطيب، تقول لزوجها والله ما أرى في الجنة شيئا أحسن منك، ولا شيئا أحب إلي منك، فالحمد لله الذي جعلك لي وجعلني لك. فيعانقها زوجها لا يملها ولا تمله، كلما أتاها وجدها بكرا، فلسانه وفؤاده والطرف في دهش وإعجاب وفي سبحان، فسل المتيم كيف حالته وقد ملئت له الأذنان والعينان، وسل المتيم كيف مجلسه مع المحبوب في روح وفي ريحان. نسأل الله الكريم من فضله، فأين أنتم يا شباب؟ أين الخطاب؟ فيا خاطب الحسناء إن كنت باغيا فهذا زمان المهر فهو المقدم، وكن مبغضا للخائنات لحبها فتحظى بها من دونهن وتنعم. يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها. ومما يضاعف اللذة في الجنة اجتماع شمل الذرية المؤمنة كلها، كما قال تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. سبحان ربي، تجتمع الذرية، يجتمع الأهل كلهم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. إذن فأفراد الأسرة المؤمنون يجتمعون ويتذاكرون أحوالهم في الدنيا، فما أجمل وأحسن اجتماع الشمل مرة أخرى في دار لا فرقة ولا سفر، لا موت فيها، بل يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، آمنون يأكلون في جو بديع عجيب، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها. وأنتن أيتها الزوجات المؤمنات، أنتن مع أزواجكن في الجنة، فالله تعالى يقول: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، أي تكرمون وتفرحون، بل يتجدد السرور فيأتيكم كل ساعة ما تسرون به. ليس هناك خلافات، ليس هناك شجار أو غيره، بل حبور وسرور. ليس شهر عسل، بل عسل أبدي دائم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. ولقد روينا أن شغلهم الذي قد جاء في ياسين دون بيان، شغل العروس بعرسه من بعد ما عبثت به الأشواق طول زمان، بالله لا تسأله عن أشغاله، تلك الليالي شأنه ذو شان. الله أكبر، إنه مشهد من مشاهد حياة الأزواج السعداء في الجنة، متنعمون متكئون على الأسرة تدور عليهم كؤوس الرحيق المختوم، شغلهم الشاغل اللذة والمتعة بكل معانيها دون منغصات أو مزعجات. غاب الرقيب وغاب كل منكد، وهما بثوب الوصل مشتملان. يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها. أبشري أخيتي، ليس في الجنة أدوات زينة ومكياج وعمليات تجميل، بل جمال وبياض طبيعي دائم يتجدد، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، تهب ريح الشمال في الجنة فتحثو في وجوههم وثيابهم، ويزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم، وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلوهم: والله والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. حمر الخدود ثغورهن لآلئ، سود العيون فواتر الأجفان، والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران. لما جرى ماء النعيم بغصنها حمل الثمار كثيرة الألوان، فالورد والتفاح والرمان في غصن تعالى غارس البستان، والطرف يشرب من كؤوس جمالها فتراه مثل الشارب النشوان. فسبحان معطي الحسن والإحسان، الناظر يرى وجهه في خد إحداهن، فالشمس تجري في محاسن وجهها، والليل تحت ذوائب شعرها، فعجب لشمس وليل كيف يجتمعان. لا تسأل عن جمال العيون، ففيها كل السحر والفتون، فسبحان من هذا صنعه، سبحان متقن صنعة الإنسان. يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها. معاشر الأخوات، ربما يتساءل الكثير من النساء: ماذا لنا في الجنة؟ فأقول: لكن في الجنة كل ما تطلبن وترغبن. ألستن تقرأن في القرآن ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون أي ما تطلبون. ألستن تقرأن في القرآن لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. فاطلبي اطلبي أخيتي كلما اشتهت نفسك وتمنت، اطلبي مهما تنوعت الطلبات والرغبات. يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها. أحبتي أما النعمة العظمى، أما النعمة العجيبة التي توضح حقا حقارة الدنيا ونعيمها، أن من يدخل هذه الدار ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم، يناديهم المنادي لكم النعيم سرمدا، تحيون ولا تموتون أبدا، وتصحون ولا تمرضون أبدا، وتشبون ولا تهرمون أبدا، وتنعمون ولا تبأسون أبدا، يحل عليكم رضوان ربكم فلا يسخط أبدا. فيؤتى بالموت كالكبش الأفلح، فيوقف بين الجنة والنار، فيذبح وهم ينظرون، ثم ينادى: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت. فلو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة، ولو أن أحدا مات حزنا لمات أهل النار. كيف لا يبلغ الفرح بأهل الجنة مبلغه، وهم الذين كلما حدثتهم أنفسهم بالحرام قالوا لها: صبرا فإن موعدك الجنة، صبرا فإن موعدك الجنة، ملتقى الأحبة محمد وصحبه. فيا نفس اصبري، يا نفس تذكري، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. أخي الحبيب، اتعب ليوم معادك الأدنى تجد راحاته يوم المعاد الثاني، إنما هي لحظات حتى يقال فلان مات، فإذا هي جنات عرضها كعرض الأرض والسماوات. فيقال حينها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها. في الجنة ليس هناك أمنيات بل حقائق بينات. فهذا رجل من أهل الجنة أحب أن يزرع، فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده، فكان أمثال الجبال. سبحان الله، بلحظة أهل الجنة في مجالسهم يتذاكرون ما كان بينهم في الدنيا، يقول أحدهم للآخر: أتذكر مجلس كذا؟ أتذكر مجلس كذا؟ جلسنا فدعونا الله أن يغفر لنا فغفر لنا. ولك أخي الحبيب، لك أن تتخيل مجلسنا هذا وأنت تقول لصاحبك هناك: أتذكر يا فلان؟ أتذكر يوم جلسنا نستمع لوصف الجنة؟ أتذكر يوم كان المتحدث يعدنا ويمنينا بالجنة؟ أتذكر حينها رقت قلوبنا ودمعت عيوننا وسألنا الله بشوق أن يرزقنا الجنة؟ فها نحن الآن يا فلان في الجنة. يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها. هذه هي الجنة، هذه هي الجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهل هناك نعيم فوق هذا النعيم؟ لا تتعجل أخي، لا تقل لا، فقد بقي بعد الحسن الزيادة، بقي يوم المزيد، يوم الزيارة، يوم تعجز الكلمات عن تصويره، بل والله يعجز الإدراك عن تصوره. بل انظر أخي، انظر لحالك وشعورك الآن وأنت تسمع هذا الوصف للجنة ونعيمها وجمالها، كل هذا وأنت تسمع أو تنظر إلى جمال صنع الله، فكيف لو نظرت إلى جمال ذات الله؟ كيف وأنت تنظر إلى الجمال المطلق؟ كيف وأنت تنظر إلى كمال الجمال؟ كيف وأنت تنظر لجمال الخالق جل جلاله؟ فإن الله جميل يحب الجمال. فمجرد الحديث عن هذا الموقف يحتاج إلى تثبيت وعون من الله، فكيف بالوقوف هناك؟ كيف بالنظر للرب عيانا؟ إنكم سترون ربكم عيانا، هكذا أخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، بل في الصحيحين عن جرير قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر. فيا لله، يا لله، ما أشد الموقف وما أرهبه! اللقاء مع من؟ اللقاء مع الخالق، الوقوف بين يدي من؟ بين يدي ملك الملوك، النظر إلى وجه من؟ إلى وجه الحي القيوم. فاستمع، فاستمع يوم ينادي المنادي: يا أهل الجنة، إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم، أن يطلب زيارتكم. سبحان الله، من الذي يطلب الزيارة؟ من الذي يطلب الزيارة؟ مالك الملك جل وعلا. فحي على الزيارة، فينهضون إلى الزيارة مبادرين، فإذا بالنجائب قد أعدت لهم، حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح نصبت لأصحاب الدرجات العلى منابر من نور، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من زبرجد، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة، وجلس أدناهم على كثمان المسك ما يرون أن أصحاب الكراسي فوقهم في العطايا، حتى إذا استقرت بهم مجالسهم بدأ الاستعداد للاحتفال. نادى المنادي: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ فبينما هم كذلك، إذ سطع نور أشرقت له الجنة، فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم، وقال: يا أهل الجنة، سلام عليكم. تحيتهم يوم يلقونه سلام: يا أهل الجنة، هذا يوم المزيد. ثم يكشف الرب الحجب فيغشاهم من النور ما يغشاهم، فما أعطوا شيئا حب إليهم من النظر إلى ربهم، ولا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه. فيا قرة عيون الوجوه الناظرة، وجوه يومئذ ناظرة. ثم يتوالى النعيم على أهل الجنة، فإذا تجلى لهم قال: هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ فيقولون: ما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ لا إله إلا الله، أفضل من ذلك. فيقولون: يا ربي، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. نسأل الله الكريم من فضله، إنه النعيم الذي لا يفوقه نعيم. فرضى الله خير من الجنة وما فيها. أي نعيم أخي، أي نعيم أخيتي، أن يرضى عنك مالك الملك رب العالمين؟ أي نعيم أن يرضى الله عنك يا عبد الله؟ ذلك هو الفوز العظيم، فهنيئا لك رضى الله عنك، رضي الله عنهم ورضوا عنه. سبحان ربي، كم في هذه الآية من أسرار عجيبة يعجز عندها اللسان عن البيان. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحان الله، ما أعظمه من نعيم وما أجملها من دار، رياضها مجمع المتحابين، حدائقها نزهة المشتاقين، خيامها اللؤلؤية على شواطئ أنهارها بهجة للناظرين. بالله ما عذر امرئ هو مؤمن حقا بهذا ليس باليقظان. تالله لو شاقتك جنات النعيم طلبتها بنفائس الأثمان، أو صادفت منك الصفات حياة قلب كنت ذا طلب لهذا الشان. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن أين المشتري؟ فلقد عرضت بأيسر الأثمان. يا سلعة الرحمن هل من خائب؟ فالمهر قبل الموت ذو إمكان. يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان؟ والله والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان، لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد زمان. أخي الحبيب، أختي الغالية، أيها المسلم، ما موقفك الآن؟ هل في قلبك شوق للجنان؟ هل خطر على بالك فوات الجنة والحرمان؟ ما هو شعورك؟ كيف حالك؟ فقد كان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه إذا وقف على القبر بكى حتى يبل لحيته ويقول: لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيهما يؤمر بي لاخترت أن أكون ترابا، لاخترت أن أكون ترابا قبل أن أعلم. بكى عمر بن عبد العزيز، فقالت له فاطمة زوجه: ما الذي أبكاك؟ فقال: ذكرت منصرف القوم بين يدي الله عز وجل، فريق في الجنة وفريق في السعير. جاءته جاريته يوما فقالت: لقد رأيت في المنام كأن القيامة قامت وكأن الناس بدأوا يمرون على جسر جهنم، ورأيتك يا أمير المؤمنين. وقبل أن تكمل وقع عمر مغشيا عليه، فأسرعوا إليه ليوفقوه، والجارية تصرخ وتقول له: لقد رأيتك يا أمير المؤمنين، والله قد نجوت، لقد رأيتك قد نجوت، لقد رأيتك قد نجوت. لتطمئنه وتهدئ من روعه. هكذا كانت القلوب، هكذا كانت القلوب المؤمنة رغم صدقها، رغم كثرة طاعتها وعبادتها. أما أهل الجنة فقد دخلوها برحمة الله ثم بالحرص على القيام بالأسباب الموصلة لها. وأول هذه الأسباب وأعظمها مفتاح الجنة. أتدري ما هو مفتاح الجنة؟ التوحيد. نعم، التوحيد. قيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك، كما في البخاري. الأسنان هي شروط لا إله إلا الله، مجموعة بهذا البيت: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. فأهل الجنة بربهم يؤمنون ولا يشركون، وهم من خشيته مشفقون، استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا سرا وعلانية في السراء والضراء، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، عن اللغو معرضون، للزكاة فاعلون، لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، لأماناتهم وعهدهم راعون، طالما جاهدوا أنفسهم على الصيام والقيام تعبت أجسادهم من الجوع والسهر، لم يلههم طول الأمل أو طول السفر، عبراتهم تجري وفي قلوبهم معتبر، كثر استغفارهم فحطت خطاياهم، وكلما طلبوا من ربهم أعطاهم، فسبحان من اختارهم واصطفاهم. إنهم عباد الله المخلصون، فيهم الشهيد المحتسب والعفيف المتعفف والسلطان المقسط والضعيف المتضعف المتواضع ذو الطمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. أقوام يقطرون نزاهة، أفئدتهم مثل أفئدة الطير من الرقة، فيهم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، متحابون في جلال الله، فيهم صاحب القرآن يقرأ ويرتل ويرتقي، فيهم تارك المراء ولو كان محقا، وتارك الكذب ولو كان مازحا، وبيت في الجنة لمن حسن خلقه يكظم الغيظ ويعفو عن الناس، فيهم من أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام، خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، جنة ربي لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، عيون تبكي من خشية الله، عيون تحرس في سبيل الله، لسان الحال يقول إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فتأتي الإجابة فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. أهل الجنان والغرفات أقوام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فتنبهوا عباد الله، تنبهوا لأسباب دخول الجنة، جاهدوا أنفسكم عليها، لا يشغلنكم نعيم الدنيا مهما بلغ عن نعيم الجنة، بل سخروا نعيم الدنيا ليوصلكم إلى نعيم الآخرة، فإن الله يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ليبتليكم. ألستم تقرؤون في القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأخيرا وقبل الختام، أبشروا إخوة الإيمان، فإن آخر رجل يدخل الجنة، نعم آخر رجل يدخل الجنة رجل يخرج من النار حبوا، فيقول الله عز وجل له اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله عز وجل اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى، فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله عز وجل اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، فيقول أتسخر بي أو تضحك بي وأنت الملك؟ وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فكان يقول ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. والحديث متفق عليه. وعن أنس مرفوعا إن أدنى أهل الجنة درجة لمن يقوم على رأسه 10,000 خادم بيد كل واحد صحفتان، واحدة من ذهب والأخرى من فضة. نسأل الله الكريم من فضله. بخ بخ، واهل لريح الجنة، يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها. معاشر الإخوة والأخوات، هذه هي الجنة منتهى السعادات واللذات، ذهبت لوصفها وعجزت عنه كعجز الماء يذهب للصعود، وإنما هذا شيء من وصف الجنة، وهذا هو سبيلها، فبالله هل رأيتم أشد غبنا ممن يبيعها بحياة أشبه بأضغاث أحلام؟ صفاؤها كدر، سراؤها ضرر، آمانها غرر، أنوارها ظلم، شبابها هرم، راحاتها سقم، لذاتها ندم، وجدانها عدم. لا يستفيق من الأنكاد صاحبها، لو كان يملك ما قد ضمنت إرم. فخل عنها ولا ترك لزهرتها، فإنها نعم في طيها نقم. واعمل لدار نعيم لا نفاذ لها، ولا يخاف بها موت ولا هرم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما ترجع إليه. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. كتب رجل إلى بعض إخوانه: أما بعد، فإن الدنيا حلم، فإن الدنيا حلم والآخرة يقظة والموت متوسط بينهما، ونحن في أضغاث أحلام والسلام. ومن بشارة هذه الأمة أنهم نصف أهل الجنة. نعم، نصف أهل الجنة، بل يروى أنهم ثلث أهل الجنة. وقد كبر الصحابة وهم يسمعون هذه البشارة منه صلى الله عليه وسلم، فهل من مشمر إلى الجنة إخوة الإيمان؟ قولوا نحن المشمرون إن شاء الله، واستعينوا بالله. وليس معنى هذا ترك الدنيا، إنما كما أخبر الله تعالى فقال: ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا. فالعاقل من جعل الدنيا مزرعة للآخرة وخالف هواه، أي والله هواه، فما أهلكنا والله إلا طول الأمل واتباع الهوى. بيد الله دوائي وبعلم الله دائي، إنما أظلم نفسي باتباعي لهوائي، كلما داويت دائي غلب الداء دوائي. نعوذ بالله من غلبة الهوى، فإنه يصد عن الحق. فيا كل مسلم ومسلمة، يا كل حبيب وصديق وعزيز، لا تغلبنك نفسك، عاتبها، جاهدها، خاطبها. أقسمت يا نفس لتنزلنه، لتنزلنه أو لتكرهنه، قد أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة. نعم، ما لي أراك تكرهين الجنة، قد لا يكرهها لسان المقال لكن لسان الحال. اللهم إنك أمرت فتوانيت، ونهيت فعصيت. اللهم لا بريء فأعتذر، ولا قوي فأنتصر، بل مذنب مستغفر، لا مصر ولا مستكبر. حسن ظني بك يا ربي جرأني عليك، فارحم اللهم عبدا صار رهنا في يديك. اللهم من شيمتك العفو، اللهم من شيمتك التجاوز، فيا رب ارحم العبد العاصي ذا القلب القاسي. يا رب أقل العثرة، يا رب أقل العثرة، واغفر الزلة، وجد بحلمك على من ليس له سواك. يا أنيسي وعدتي واعتمادي، وملاذي في ظلمة النائبات، وسروري وبهجتي ورجائي، وضيائي في مدلج الحالكات، هذه لوعتي وهذه دموعي، واشتياقي وقصتي وشكاتي. اللهم رحمتك أرجو، اللهم ولو أجر الدلالة، اللهم ولو أجر الدلالة، فلا تحرم عبدا دل عبادك عليك، لا تحرم عبدا رغب عبادك في جنتك، وحذرهم من معصيتك، وأنت أعلم بحاله وأعلم بأسراره. فآه يا بعد سفري، وآه يا قلة زادي، متى الوصول وأين النزول؟ نسألك اللهم برحمتك رضاك ونزل الجنة. اللهم إنا نسألك نزل الجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا، وأنت أعلم بضعفنا وحالنا. اللهم إنا في هذه اللحظات المباركة أقبلنا إليك معتمدين عليك، ممتلئة قلوبنا من رجائك، رطبة ألسنتنا من دعائك، في قلوبنا من الذنوب زفرات، وفي نفوسنا ندم وحسرات. إن أعطيتنا قبلنا، وإن منعتنا رضينا، وإن تركتنا دعونا، وإن دعوتنا أجبنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا تحرمنا الجنة، اللهم لا تحرمنا الجنة. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان المبارك في هذه اللحظات، فاجمعنا هناك في الجنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وزد إيماننا، وثبت أقدامنا، وألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا، وتقبل توباتنا، وتوفنا مسلمين. اللهم وصلي وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة أماس الشرق للإنتاج الإعلامي، الرياض. حقوق التوزيع في جميع أنحاء العالم لصالح مؤسسة استيار للتوزيع، الرياض، هاتف 466-0505. وبالأسواق. خرج وأبوها في شغل يجري في دنيا الأوراق قد أوكل أمر بنيته ورماه بكف السواد. من هؤلاء اللواتي يخدشن الحياة؟ طرف معسول الأحلام شب الآلام بأعماقي، مكحول الجفن تطل به غيداء بساح الأسواق. ما أقبح أن تكون المرأة بلا حياء. نعم، بجوار الحرم، حرم الله الآمن، الهوى يقود إلى الردع. تذكري ذلك جيدا، تذكري ذلك جيدا، تذكري ذلك جيدا. ضجيج الأسواق. لمن هذه الزينة كلها؟ قبل خروجك إلى السوق تذكري جيدا، النفس معدوم، والهاجس معلوم، واللفظة مكتوبة، والنظرة محسوبة. ضجيج الأسواق. يتجاهل هو عري البستان. ألا تستحيون أو تغارون؟ يده اليسرى تمسك بمعصمها لكي لا تتحرك اليد. أيهما أشد، شوكة وحجر في الطريق، أم فتنة تفسد القلوب؟ فكانت النهاية المرة. ها هو ينظر إلي. ضجيج الأسواق. أنسى اسمي، عائلتي، الفضيحة والنار. فيا فارسي في سني الشباب، ويا لافظي في بيوت الخراب. يا بنتنا، إن العفاف زجاجة تحمي جمالك، فاحذري أن تشعر. ضجيج الأسواق. صدى متأوه وذوب قلوب ملتاع. ضجيج الأسواق. إشراقة فجر منير من غسق ليل مظلم. ضجيج الأسواق. ضجيج الأسواق باكورة إصدارات مؤسسة حزون للإنتاج الإعلامي بالرياض. ضجيج الأسواق. ضجيج الأسواق.